أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Thank you. إليك للذيب ونحن عقبة للناس وهم لا يشعرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عقبة وهم لا يشعرون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين